بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بالإخوة والأخوات في مطلع الحلقة 34 من حلقات مادة التوحيد للمستوى 8 بكلية الشريعة، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. تقدم الكلام في الحلقة السابقة على بداية كلام المؤلف عن الأصل الثاني الذي هو الشرع والقدر، وبدأ الكلام في هذا الأصل عن مراتب القدر، وذكر أن مراتب القدر 4، والتي لا يتم الإيمان بالقدر إلا باستيفاء الإيمان بها، وهي عموم المشيئة وعموم الخلق والإيمان بعلم الله عز وجل الشامل لكل المخلوقات والإيمان بالكتابة. وتوقفنا على كلام المؤلف حول مرتبة العلم، فقد قال رحمه الله: وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء. علم ما سيكون قبل أن يكون، وهذا كما ذكرنا سابقا من شمول علم الله عز وجل، وأن علمه شامل لكل شيء الجزئي والكلي، لا كما يزعم الفلاسفة أن الله علم الكليات دون الجزئيات، هذا لا يقوله مسلم، بل علم كل ما سيكون وما كان، وكما ذكرنا بل وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. ثم قال: وكتبها حيث شاء، وهذه المرتبة 4، بمعنى أن الله عز وجل كتب ما سيكون إلى قيام الساعة، فقد سبقت هذه المقادير وكتبت ودونت في اللوح المحفوظ. فهذه مراتب القضاء والقدر 4. طبع عموم القدرية يثبتون العلم والكتابة وينفون عموم المشيئة والخلق، أما قدماء القدرية وهم القدرية الغلاة فكانوا ينكرون العلم والكتابة، لكن لما صاح بهم العلماء وكفروهم على هذا القول رجع عامتهم المتأخرون إلى إثبات العلم والكتابة، ونفوا عموم المشيئة والخلق. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. ثم قال المؤلف كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. هذه الآية دلت على مرتبتين من مراتب القدر، ألا وهما العلم والكتابة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا دليل على إثبات عموم علم الله عز وجل لما كان وما سيكون بما هو في الأرض أو في السماء. ثم قال: إن ذلك في كتاب، أي هذا الأمر قد دون في كتاب، هذه المرتبة الثانية، إن ذلك على الله يسير. ثم قالوا: في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وهذا دليل على عموم الخلق، وأيضا مما يستدل به على عموم الخلق قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. أما عموم المشيئة فيمكن الاستدلال عليها بقوله سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم قال المؤلف: ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته. هنا الكلام على الأمر بالشرع. إذن ليس هناك تناقض كما زعم القدرية بين الأمر بالشرع وبين عموم المشيئة والخلق بين القدر والشرع. فكما أن المؤمن مطلوب منه الإيمان بقضاء الله وقدره وبعموم مشيئة الله عز وجل وبعموم خلقه، نعم، فمأمور أيضا منه الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، وهذه هي الغاية التي خلق الخلق لأجلها. ولهذا كما ذكر المؤلف قال: كما خلق الجن والإنس لعبادته، لقوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال: وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، أي بهذا الأمر، بهذا الأصل، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو توحيد العبادة، أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. لأن خلاف الأمم كما سيذكر المؤلف جاء في هذا الأمر، هو قضية الإخلاص في عبادة الله عز وجل. فالمؤلف هنا يقول: الله عز وجل أمر بعبادته وحده لا شريك له، وهذه الغاية العظمى، الغاية السامية التي طلب من الخلق من الجن والإنس أن يحققوا ذلك. ثم قال: وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، تتضمن كمال الذل له والحب له. العبادة كما عرفها شيخ الإسلام في كتابه العبودية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة ليست مقتصرة كما يظنه بعض الناس على هذه الشعائر الظاهرة: الصلاة، الزكاة، الحج. لا، العبادة أشمل منها، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. كل عمل يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، يتقرب الإنسان بهذا العمل لله عز وجل. والدليل على ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وفي بضع أحدكم صدقة. هنا ذكر الشيخ أعظم ما يأتيه الإنسان متلذذا به فطرة وجبلة، أن يأتي الإنسان شهوته. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. ولهذا تعجب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال. هذا دليل على أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. هذه العبادة تتضمن أمرين: الأمر الأول كما ذكر المؤلف كمال الذل لله عز وجل، كمال الانقياد، كمال الاستكانة لله عز وجل. الأمر الثاني كمال الحب له سبحانه وتعالى، بمعنى أن يتعبد الإنسان ربه متذللا إليه محبة فيه سبحانه وتعالى. ثم قال: وذلك، أي كمال الذل وكمال الحب، يتضمن كمال طاعته. العبادة تتضمن كمال الذل وكمال المحبة، وكمال الذل وكمال المحبة تتضمن كمال الطاعة. فإذا تذللت لإنسان وأحببته فيلزم من ذلك أن تطيعه، أن تستسلم له بالطاعة. ثم قال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، بمعنى أن طاعة الله عز وجل مرتبطة بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تزعم أنك تحب الله عز وجل فيلزمك أن تطيعه، وطاعته مرتبطة بطاعة رسوله، يقول قد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه الغاية من إرسال الرسل، أن يطاعوا فيما أمروا به ليحقق الإنسان حقيقة العبودية لله عز وجل. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله، إن كنتم تزعمون أنكم تحبون الله عز وجل فيلزم أن تثبتوا صدق هذه المحبة بطاعة الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم للناس، فاتبعوني يحببكم الله. وقد قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن الشيخ الآن يذكر الأدلة أن دعوة الرسل جميعا تركزت على دعوة الناس لعبادة الله وحده لا شريك له. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيضا قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إذن هذه خلاصة دعوة الرسل، وقد ذكر هنا أولي العزم منهم. وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذا هو الشاهد، وأنا ربكم فاتقون. يقول فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة لعلات وأنا أولى الناس بابن مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي. بمعنى المؤلف الآن من خلال هذه الأدلة يريد أن يوضح ويبين أن دين الرسل واحد وهو عبادة الله عز وجل، ولهذا ذكر هذا الحديث إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وإن اختلفت أحكام وتفاصيل الشرائع فيما بيننا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن أصل الدين أصل الدعوة واحدة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أراد أن يقرب هذا بمثال، قال إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، يعني أصل دعوتنا واحدة، توحيد الله عز وجل، توحيد العبادة. والأنبياء إخوة لعلات، الإخوة لعلات الذين إخوة لأب، بمعنى الأب واحد، الأصل واحد، والأمهات مختلفات. فالإخوة لأب يقال لهم عند العرب إخوة لعلات، فالأنبياء حالهم كالإخوة لعلات، أصل دينهم واحد وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، لكن في تفاصيل أحكام الشرع مختلفون، فأمهاتهم شتى. ثم قال وهذا الدين هو دين الإسلام، هذا الدين الذي اتفق عليه الأنبياء والرسل هو دين الإسلام بمفهومه العام. سيأتينا الإسلام له مفهومان، مفهوم عام ومفهوم خاص. فالأنبياء يتفقون في الإسلام بمفهومه العام الذي لا يقبل الله دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين. ما هو الذي لا يقبله سوى الإسلام؟ يقول لا يقبل الله دينا غيره غير الإسلام لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. سيذكر الآن المؤلف بعض الأدلة الدالة على أن دين عموم الأنبياء هو الإسلام. فبدأ أولا بنوح فقال تعالى عن نوح واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وهذا هو الشاهد وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا من القائل؟ موسى عليه السلام، عفوا نوح، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم أبو الأنبياء نوح أول الرسل، وذكر أنه قال وأمرت أن أكون من المسلمين، هذا يدل على أن دين نوح هو الإسلام. وقال عن إبراهيم أبي الأنبياء ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذا هو الشاهد، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فدين إبراهيم أيضا الإسلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيضا إبراهيم ويعقوب أوصوا بهذه الوصية أبناءهم من بعدهم، فما وصيتهم؟ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء، الآن الشيخ ذكر أدلة على بعض آحاد الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم ذكر عموم الأنبياء في قوله سبحانه يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس أنها قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن هذه الأدلة صريحة في أن دين الأنبياء على وجه العموم هو الإسلام. يقول فالإسلام يتضمن الاستسلام، يتضمن الاستسلام لله وحده. ما معنى الإسلام بمفهومه العام؟ هو الاستسلام لله وحده، وهذا يصدق على دعوة جميع الأنبياء. يقول فمن استسلم له ولغيره كان مشركا. الشيخ يقول الإسلام حقيقة هو الاستسلام لله وحده، فلو استسلم الإنسان لله ولغيره أيا كان هذا الغير، ملكا نبيا وليا حجرا شجرا حيوانا، يقول كان مشركا وليس موحدا ولا مسلما. ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. من تمرد ولم يستسلم لله عز وجل هذا مستكبر عن عبادته، أما الذي استسلم له ولغيره فهو المشرك. إذن من الموحد؟ هو الذي استسلم لله وحده لا شريك له. نعم. يقول والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده. الاستسلام قلنا أن الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل. هذا الاستسلام ماذا يتضمن؟ يتضمن أن يعبد وحده ويطاع وحده سبحانه وتعالى، هذا هو حقيقة التوحيد. يقول وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. ما هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل غيره؟ الاستسلام لله. وما هو الاستسلام لله؟ أن يعبد وحده لا يعبد معه غيره، وأن يطاع وحده سبحانه وتعالى. فهذا هو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد سواه. يقول وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. إذن حقيقة دين الإسلام هو الاستسلام لله وحده بعبادته وحده لا شريك له وطاعته كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. وهذه هي حقيقة دين الرسل ودعوة الرسل، أن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به. فإذا أمر في وقت مثلا موسى استقبال بيت المقدس، وأمر المسلمين في أول أمرهم باستقبال بيت المقدس في الصلاة، فهذا هو دين الإسلام. ليش؟ لأن دين الإسلام أن يطاع الله عز وجل في كل وقت بحسب ما أمر. ولهذا ضرب الشيخ مثالا قال بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت، فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمر ثانيا باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين الإسلام، سواء استقبال الصخرة أو استقبال ضد الصخرة استقبال الكعبة، كلاهما من الإسلام. كيف يكون؟ نحن لا ننظر إلى الفعل، بل ننظر إلى الأمر بالفعل. فكون الأمر صادر من الله عز وجل، أمرنا بهذا الشيء أو أمرنا بهذا الشيء، فكله داخل في الإسلام. وللحديث بقية إن شاء الله، نرجئه إلى اللقاء القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.